دخلتي الحور داري لأخو بنوح يا الحسن فقدك وعني تروح انت اكبر اخو شلون فقدك وانظري لجبدك فاشتكيت له دخلتي الحور داري لأخو بنوح يا الحسن فقدك وعني تروح انت اكبر اخو شلون فقدك وانظري لجبدتك بالطشيت لوح دخلت الحور داري الأخو بنوح يا الحسن أفقدك عني تروح انت أكبر أخو شلون أفقدك وانظري لجبدتك طشتكي لوح عني مستعجلي بمشيتك ليش قلبي من موتتك والله مجروح عمري ما ريد بعدك عمري بس جسد عايشة وما إلي روح دخلتي الحور دار الأخو بنوح يا الحسن أفقدك وعني تروح انت أكبر أخو شلون أفقدك وانظري لجبدتك طشتكي لوح عني مستعجلي بمشيتك ليش قلبي من موتتك والله مجروح عمري ما اريد بعدك يا عمري بس جسد عايشة وما إلي روح السلام عليك يا زينب عني مستعجلي مشيتك ليش قلبي من موتتك والله مجروح عمري ما اريد بعدك يا عمري بس جسد عايشه وما الي روح بس جسد عايشه وما الي روح يا الحسن يعني ترتحيل مني يا الحسن يعني ترتحيل مني تتركي الحارة بعدك غريبة موتي بموتك ضمني تابوتك والمحيب صعب يفقد حبيبه يا الحسن يعني ترتحل مني يا الحسن يعني ترتحل مني تتركي الحارة بعدك غريبة موتي بموتك ضمني تابوتك موتي بموتك ضمني تابوتك والمحيب صعب يفقد حبيبك والمحيب صعب يفقد حبيبك هانت العيش ربا الله على قلبك واني كل عمر قضيت قربه كنت عايز نبضتي انبض في روحي وردة الله لليها يروي حبك هانت العيش ربا الله على قلبك واني كل عمر قضيت قربك كنت عاز نبضة انبض في روحي وردة الله لله يروي حبك كانت الدنيا توفي عينك واني دربي اشوفه ويا دربك هسه من يرحم اختك يا خويا يلي ما تريدني لما اطيلبك كانت الدنيا تضوي في عينك واني دربي اشوفه ويا دربك هسه من يرحم اختك يا خويا يلي ما تريدني لما اطيلبك يلي ما تريدني لما اطيلبك من يقاويني بك يسليني من يقاويني وبك يسليني والزمان قاسم عند رحمة ريت انا المسموم جبدي يتهشى ريت انا المسموم جبدي يتهشى بلا اخو صعبة عني حرمة بلا اخو صعبة تتهنى حرمة من يقاويني بك يسليني والزمان قاسم عند رحمة ريتنا ريتنا منسم جبدي يتهشم بلا أخو صعبة تتهنى حرمة بلا أخو صعبة تتهنى حرمة بلا أخو صعبة تتهنى حرمة بنفس توقيت موتك دخلت الشام يا خويا وانا اكفى الحرم وايتام بارك الله بارك الله بالشباب بنفس توقيت موتك دخلت الشام يا خويا وانا اكفى الحرم وايتام يا من ديوانك كان يضيف الناس أنا بديوان وما يبى تشر انضام بنفس توقيت موتك داخلتي الشام يا خويا وانا اكفى الحرم وايتام يا من ديوانك كان يضيف الناس انا بديوان وما يبى تشر انضام يسلبوني الاعالي وما يرحموني وبعيوني دمعت الحسرة يا خويا وبحبل ترضى يسحبوني ما يراعوني قلبي شي صبرا يسلبوني الأعداء ما يرحموني وبعيوني دمعت الحسرة يا خويا وبحبل ترضى يسحبوني ما يراعوني قلبي شي صبرا نفس توقيت موتك داخلت الشام يا خويا وانا اكفل حرم وايتام نفس توقيت موتك داخلت الشام نفس توقيت موتك داخلت الشام يا خويا وانا اكفل الحرم وايتام يا من ديوانك كان يضيف الناس انا بديوان وما يبى تشر انضام يا من ديوانك كان يضيف الناس انا بديوان وما يبى تشر انضام يسلبوني الاعالي وما يرحموني وبعيوني دمعت الحسرة يا خويا وبحبل ترضى يسحبوني ما يراعوني قلبي شي صبرة قلبي شي صبرة قلبي شي صبرة مصايب بعدك أقاسيها وأختك ما مصايب بعدك أقاسيها وأختك ما تلقى واليها يضربوها على المتن ترضى ولا واحد منكم يجيها أكسر الخاطر مالي سند باكر والحزن باخر سبية يا الحسن وينك تنظر بعينك يا الحسن وينك تنظر لي بعينك مدها تفينك إلي مصايب بعدك أقاسيها مصايب بعدك أقاسيها وأختك ما تلقى واليها يضربوها على المتن ترضى ولا واحد منكم يجيها أكسر الخاطر مالي سند باكر والحزن باغر سبية يا الحسن وينك يا الحسن وينك يا الحسن وينك تنظل بعينك مدها جفينك إلي مدها جفينك إلي